ودعونا وأمان يا عين بلاش تبكي علي بعونا للعالم ما انتهاش في يوم ما I'm not afraid. حرام يتبل ربعنا على قلب ما حبناش والعالم